الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. قال شيخ الإسلام تيمية رحمه الله في منهاج السنة: الوجه الثامن أن يقال الناس في باب يقطع من الله على قوله، منهم من يقول الظلم ممتنع منه وفعل القبيح مستحيل ومهما فعله فهو حسن، فهؤلاء يمتنع عندهم أن يقال يحسن منه كذا فضلا عن القول بالوجه. تحسين التقبيح العقلي يعني مضى في معتزلة وأنهم أوجب على الله أن يفعل الحسن وأنه ينتفي عنه فعل الخبيح، لكن الحسن والخبيح هو حسب رأيهم لكن ليس بحسب موازين الله تبارك وتعالى، يعني في الحسن والقبح لذلك أخوة المشتركين. هؤلاء كذلك يعني الشيعة الرافضة أخذوا يعني معنى الأمر الحسن وهذا يجعله على الله تبارك وتعالى، وإنه من الفعل الحسن والإحسان لعباده إنه ما يتركهم بدون إمام معصوم، لأنه لو كان يتولى عنهم إمام معصوم فالإمام يقع في الخطأ وبالتالي الناس يقع في الخطأ. هذا الذي أوجبه على الله تبارك وتعالى نسبه لله تبارك وتعالى بعد أكبر السوء، وهو إنه جعلهم يجب عليهم أن يؤمنوا بإمام مش موجود، لا وجود له ويغيب عنهم مدة طويلة، فإن الحسن فيها إذا الحسن الذي أوجبوه على الله نسبوا إليه أكبر سوء. وكان الله تبارك وتعالى أمر عباده أن يتبعوا إمام مغيب لا وجود له ويظل غائب، إذا ما الأمر الحسن في هذا الذي أوجبتموه على الله؟ كأنكم أوجبتم على الله الإفعال الحسن ونسبتم إليها أقبح القباح، أن يأمر خلقه بأن يؤمنوا ويتبعوا إمام غائب لا سبيل لهم للوصول إليه وهو لا يأتي إليهم ويغيبه عنهم ويأمرهم مع ذلك القعد. نعم. والقول الثاني قول من يقول أنه يجب عليه العدل والرحمة بإيجابه على نفسه، كما قال تعالى: كتب ربكم على نفسه الرحمة، ويحرم الظلم بتحريمه على نفسه كما قال، ويحرم الظلم بتحريمه على نفسه كما قال في الصحيح: يا عبادي إني حرمت الظلم على نفسي وجعلته بينكم محرما فلا تظالموا. ويقول إن ذلك واجب بالحق، وعلى كل قول فهو سبحانه لا يقع منه ظلم ولم يخل بواجب، فقد فعل ما يجب عليه، وهو مع هذا لم يحرم ما تحصل به هذه أو ما تحصل به هذه المصالح المقصودة من المعصوم. فإذا كانت هذه المصالح تحصل بمجرد خلقه وهي لم تحصل لازم أن لا يكون خلقه واجبا وهو المطلوب، وإن كانت لا تحصل إلا بخلق وخلق أمور أخرى حتى يحصل بالمجموع المطلوب فهو لم يحرق ذلك المجموع، سواء كان لم يخلق شيئا منه او لم يخلق بعضه. والاخلال بالواجب ممتنع عليه في القليل والكثير، فلجم على التقديرين انه لا يجب عليه خلق موجب لهذه المطالب، واذا لم يجب عليه ذلك فلا فرق بين ان يخلق معصوما لا يحصل به ذلك وبين ان لا يخلق، ولا يكون ذلك واجبا عليه، وحينئذ فلا يلزم ان يكون موجودا، فالقول بوجوده باطل على كل تقدير. نعم، يعني مؤدى هذا الكلام خلاصة هذا الكلام إن هم أوجبوا الله أن يفعل الحسن وأنه يعني يفعل العدل ويفعل الرحمة، كل هذا لم يتحقق منه شيء في لو كان أمر بأن يتبع إمام غائب غيره لم يخلقه ولم يقيمه للناس ولم يحصل منه أي نوع من الرحمة، فأي إذن يعني أي رحمة وأي عدل وأي إحسان من الله تبارك وتعالى تحقق بالإيمان بهذا الغائب الذي لم يتحصل من ورائه إلا يعني الشر ما حصل في بيت الشر، متروك الناس تفعل يعني ما تشاء تعمل ما تشاء، والله مغيب عنهم الإيمان الذي أرسله لهم رحمة وعدل وإحسان منه سبحانه وتعالى، فأي عدل نسبه إلى الله وأي رحمة يعني بالإيمان بهذا المعصوم يعني في ظنهم بالغيب، ولا حول ولا قوة إلا بالله، نقف إن شاء الله.